بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، اللهم أن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لازلنا أيها الأحبة في شرح باب شرائط أو شروط الصلاة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقفنا على الشرط الخامس ونبدأ على بركة الله. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهدى، أما بعد، يقول رحمنا الله وإياه: الشرط الخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة، القبلة هي في الجملة الكعبة المشرفة، وهي قبلة المسلمين بإجماع المسلمين، ولكن عند التفصيل، في تفصيل سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. والمراد باستقبال القبلة أن يجعلها في وجهه وهو يصلي، لا يجعلها عن يمينه ولا عن يساره ولا خلف ظهره. هذا المعنى باستقبال القبلة. سميت القبلة ذلك لأن المصلي يستقبلها في صلاته. قد قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى آخر الآية. فهذه هي القبلة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الكعبة، ثم لما خرج قال: هذه القبلة. المقصود أن هذا شيء معروف ومعلوم، وهو متفق عليه من المسلمين. العلماء متفقون على أن استقبال القبلة واجب في الصلاة، ومتفقون أيضا على أنه شرط من شروطها، وأن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة إلا ما استثني. والقبلة لمن يعاين الكعبة أو قريبا من الكعبة هي ذات الكعبة وعين الكعبة، وأما من كان بعيدا فإن قبلته الجهة، جهة الكعبة. فإذا كانت القبلة يعني الكعبة عنه غربا فقبلته جهة الغرب، وإن كانت شمالا فجهته قبلته جهة الشمال، وإن كانت عنه شرقا فقبلته جهة الشرق، وإن كانت عن جنوبا فقبلته جهة الجنوب. فلا يضر أن ينحرف عن ذات الكعبة، عن عينها، يسيرا لليمين أو لليسار، لقوله جل وعلا: فولوا وجوهكم شطره، يعني جهته، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وهذا لأهل المدينة ومن على سمتهم، وأهل المدينة في الشمال بالنسبة للكعبة، فقبلتهم ما بين المشرق والمغرب. وهكذا الحكم في من هو في شرق الكعبة، يكون قبلته ما بين الشمال إلى الجنوب، وهكذا من كان في غرب الكعبة فقبلته من الجنوب إلى الشمال، وهكذا من كان في جنوب الكعبة فقبلته من كان جنوب الكعبة فقبلته أيضا من المشرق إلى المغرب. فهذه هي القبلة. إذن القبلة الخلاصة أنها لمن عاين الكعبة أو كان قريبا منها في حكم المعاين لها هي عين الكعبة. وإذا قال العلماء رحمنا الله وإياهم يجب على من كان يصلي داخل المسجد الحرام أن يكون جميع بدنه مواجها للكعبة أو على سمتها في أعلاها إذا صلى في الأدوار العليا أو في العمائل المواجهة للكعبة والمحيطة بها، فيكون جميع بدنه ولا يخرج عن شيء من بدنه عن ذات الكعبة. وأما البعيد فإنه يتجه إلى جهتها كما تقدمت الإشارة إليه. ومنهم من يعطي تفصيلات قد لا يكون عليها دليل، يعني من بعض العلماء يقول الذي داخل المسجد الحرام قبلته الكعبة، والذي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي داخل الحرم الحرم العام حرم المكي عموما مش المسجد فقبلته يعني اللي خارج الحرم المكي فقبلته الحرم، والذي خارج مكة قبلته مكة. ويعني هذا شيء تقريبي ولتسهيل فهم المسألة في الجملة، وهو في الجملة يعني واضح نعم، لكن يعني هذا التدقيق قد يكون ما هو ليس له ذلك الوجه، لكن هو كلام إجمالي صحيح. طيب، قال إلا في كذا وكذا، يعني إنه يستثنى من ذلك حالتان فلا يجب فيهما استقبال القبلة. هذه الحالتان ذكرهما أهل العلم في عامة كتب الفقه. الحالة الأولى أو الحال الأولى، نذكرها، الحال الأولى حال العذر، حال العذر، وبعضهم يعبر بحال العجز، فيدخل في العجز الحقيقي والعجز الحكمي، لكن حال العذر أشمل، لأنه قد يكون قادرا لكن وليس عاجزا، لكنه لا يتيسر له ذلك، لا يتيسر له ذلك كما سيأتي في مسألة المسايا الصلاة أثناء الحرب أو القتال. والحال الثانية، والحال الثاني، الحال الأول قلنا حال العذر أو كما يعبر بعض العلماء حال العجز، والحال الثاني صلاة المسافر، صلاة المسافر على مركوبه، على مركوبه، وكلمة المركوب أشمل من كلمة الدابة حتى تدخل فيها المركوبات الحديثة، فنقول صلاة المسافر على مركوبه من طائرة أو سيارة أو قطار أو باخرة أو دراجة نارية أو دراجة عادية أو جمل أو حصان أو أي نوع من أنواع المركوبات في صلاة النافلة لا الفريضة. يعني أن يكون مسافرا وأن يكون راكبا وأن يكون سائرا في سفره لا واقفا، وأن يكون في صلاة النافلة لا في صلاة الفريضة. وذكروا ضوابط، ليس هذا موضع تفصيلها، سنذكر وننبه حسب ما يشير إليه المؤلف وحسب ما يكون مهما إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الحال الأولى في النافلة على الراحلة للمسافر، أي ثلاثة ضوابط: النافلة يعني لا الفريضة، فالفريضة لا يجوز أن يصليها على الراحلة أو على المركوب، يجب عليه أن ينزل إلا في حال عدم القدرة على النزول، أو إذا كان المركوب واسعا. الآن توجد مراكب واسعة، بيوت متنقلة، لو صلى الإنسان في هذا البيت المتنقل المحمول أو السيارة أو البيت الذي يجر بالعربة إذا كان إلى القبلة ما ينحرف عنها، إلى القبلة ما ينحرف عنها أثناء السير، فيجوز أن يصلي فيه الفريضة وإن كانت السيارة تمشي. أهم شيء أنه هو نفسه على شيء مستقر. وهكذا إذا كان هذا، وإن كان يستطيع النزول. أما إذا كان لا يستطيع النزول مثل القطار، القطار ما يوقف على كيفك، الطيارة كذلك ما توقف على كيفك، أحيانا تمشي 6 ساعات تطير، يعني 6 ساعات 8 أو أقل أو أكثر، يمر عليك وقت صلاة، صلاتين يمكن، 3 يمكن، 4. ففي هذه الحالة تصلي في الطائرة على حسب حالك، تصلي الفريضة على حسب حالك، ولا يجوز تأخير الفريضة في الطائرة حتى يخرج الوقت. إنما الكلام في النافلة الآن، نقول النافلة يجوز أن تصلى ولو كنت قادرا على النزول، أما الفريضة فلا يجوز أن تصليها على الدابة أو على الراحلة أو المركوب إلا حال العذر، يعني لا تستطيع النزول فلك أن تصلي. طيب، قال النافلة على الراحلة، يعني إذا كنت راكبا على مركوبك، بعضهم يقول سائرا، سائرا يعني أثناء ما المركوب متحرك، يعني ليس واقفا، كان واقف تنزل تصلي على الأرض إلا إذا كان متسعا كما تقدم، فهذا حتى الفريضة يجوز الصلاة فيها للقبلة. طيب، على الراحلة معنى على كلام المؤلف هنا إذا كان مسافرا على قدميه مو على الراحلة، لا تصح، لا يصح الصلاة لغير القبلة، لا تصح الصلاة لغير القبلة. وهذه مسألة خلاف، الجمهور لا يرون أن الماشي يصلي، والقول الثاني أنه له أن يصلي وهو أولى، يعني وهو مقيس، مقيس على الصلاة على المركوب بجامع السفر وبجامع مشقة الوقوف والنزول، وأيضا الحاجة إلى التنفل في السفر على الدابة حتى لا ينزل فينقطع في سفره سواء بنفسه أو مع رفقته، وحتى لا ينقطع عن التطوع، حتى لا ينقطع عن التطوع في السفر. وعلى كل حال هو ليست هذه المسائل هي الأصل، وليست هذه القياسات والتعديلات هي الأصل، لأنها لو لم يرد في السنة لا ما استطعنا أن نقول به، لكنه ثبت في عدة أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على دابتي حيث اتجهت به، ومن أشهره حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. ولذلك اتفق العلماء في الجملة على هذه المسألة ويختلفوا في بعض التفاصيل. والصحيح كما قلنا أنه لو كان يسافر على قدميه فالصحيح من قولي أهل العلم أنه له أن يصلي لغير القبلة، ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود أيضا على الصحيح، يومئ بالركوع ويومئ بالسجود على الصحيح. ثم قال للمسافر، يعني لا للمقيم والحاضر، فالذي في الحضر عامة العلماء لا يجوزون له أن يصلي على راحلته. وجاء في رواية عن أحمد وهو قول أبي يوسف من أصحاب أبي حنيفة، وأيضا قول محمد بن الحسن، لكن محمد يكره ذلك لكنه يجوزه في الجملة مع الكراهية، أنه يجوز أن يصلي إذا كان على دابته في الحضر. وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف وخلاف قول الجمهور، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الحضر، والرخصة جاءت في السفر، والرخصة لا تعم، الرخصة لا تعم، إنما هي في حالة الترخيص فحسب، وليس هناك علة جامعة لنجمع بينهما. ثم في الحقيقة أنها متروكة، لم يكن النبي يفعل هذا، لو كان سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه في عهده حتى يكون موضع للاحتجاج. على كل حال الجمهور لا يصححون ذلك في الحضر. وقال المسافر: عند الفقهاء أن السفر قسمان، قصير وطويل، أطلق هنا فشمل الطويل والقصير. وعلى كل حال اختار بعض أهل العلم أن السفر شيء واحد، ما في قصير وطويل، وهم الذين لا يحددون بل يربطونه بالعرف، بالعرف، وهذا القول أصح في الجملة. طيب، إذن هذه مسألة الصلاة في السفر على النافلة، في الصلاة في السفر على الراحلة بصلاة النافلة فقط. قال: فإنه يصلي حيث كان وجهه، يعني أن قبلته تكون جهة سيره أو الجهة التي يسير عليها مركوبه، فعندهم لو انحرف عنها عامدا بطلت صلاته، انحراف الكامل يعني، أما الانحراف اليسير مغتفر. وهذا مذهب الجمهور. وفي قول آخر أن الانحراف لا يضر، لا يضر، وبخاصة إذا كان هذا الانحراف في الطريق، ولذلك نص الشافعية أنه إذا كان طريقا يلزم من الانحراف، يعني الطريق منحرف نفسه، الحنابلة يشددون لكن الشافعية يسهلون، وهذا لا شك هو الصحيح. إذا كان الطريق مثل الطرق المزفتة أو حتى الطرق القديمة، حين يروح يمين أحيانا يروح يسار، هذا لا يزال في طريقه، فالانحراف هذا لا شك أنه لا يضر، وهو مذهب الشافعية. لكن الكلام على مسألة أخرى، وهي أنه لو كان ركوبه عكس جهة سيره فالجمهور لا يصححون صلاته. الآن يعني هذا في زماننا أصبح كثيرا، يمكن قديم كان قليل جدا، لكن الآن في زماننا توجد مثلا مركبات، بعض الطائرات، بعض الحافلات، بعض الطائرات، بعض القطارات عفوا، توجد فيها كراسي يعني بطريقة التواجه، يصير متواجهين كل أربعة أو ستة متواجهين، أو في طريقة بعض الطائرات أيضا تجد الكراسي يمين ويسار، ليست مثل الطائرات المعتادة كلها الوجه، وأحيانا تجد حتى في الطائرات المعتادة تجد المضيفين مثلا يجلسون عكس الناس، يواجهون الناس وهم عكس اتجاه الطائرة. المقصود أن يوجد هذا في زماننا بكثرة في بعض، فهل مقتضى كلام من تقدم من الفقهاء، وهو تقريبا كلام المذاهب الأربعة، أن صلاتهم لا تصح في هذه الحالة؟ وقيل إنها تصح، وهذا والله أعلم أنه أقرب، لأن الشارع ليس له مقصود في جهة السير، جهة السير هذه لا اعتبار لها، إنما وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة سيره، لكن الرسول لم يقل إن جهة سيره هي القبلة، لم يقل هذا، فدل على أنه يسهل ويوسع في هذا، مع العلم أن الدابة عادة تنحرف يمين وتنحرف يسار، هذا وضع طبيعي في الدواب يعني. فلذلك يعني نقول الأصل أنه يتبع، يستقبل جهة سيره، ولكن يعني لو انحرف عنها أو كان جلوسه أصلا في عكس جهة السير كما قلنا في بعض الأمثلة، فلو صلى فصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة، وهو اختيار بعض مشايخنا. طيب، هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية العاجز، هذا تعبير المؤلف العاجز، وبعضهم يقول حال العذر. ثم ذكر أمثلة، قال: لخوف أو غيره. الخوف له صور أيضا، واحد يصلي صلاة الخوف، صلاة الخوف في صلاة الخوف المعتادة التي ثبتت عنه وسلم بصور، وفي صلاة يسمونها شدة الخوف، ويسميها بعض العلماء صلاة المسايفة، وهي الصلاة أثناء القتال، مش أثناء، ليس أثناء انتظار العدو لم يلتحموا في القتال، لا، في صلاة تسمى المسايفة أو صلاة شدة الخوف، لأن المصلي حال الخوف له ثلاث حالات، له كم حالة؟ ثلاث حالات، احفظوها هنا وذكرونا بها إن كان المؤلف تكلم عن صلاة الخوف. الحالة الأولى الصلاة عند انتظار القتال، لم ينشب القتال ولم يبدأ، فهذه لها صفات، هي التي لها صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ست أو سبع صفات. الحالة الثانية صلاة المسايفة، صلاة المسايفة وتسمى صلاة شدة الخوف. الحالة الثالثة الحال التي لا يعقل فيها المقاتل الصلاة، وهي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها، كما فعل أبو موسى رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين في فتح تستر، حيث التحم القتال من النهار إلى الليل إلى أن طلع الفجر، فلم يصلوا صلاة الفجر إلا بعد شروق الشمس، فهذه تسمى فهذه الصلاة التي يعني يحصل للإنسان حال لا يستطيع أن يصلي، لا يعقل الصلاة فيها، فهذه لا بأس أن يؤخرها، لأن ضرورة، ضرورة التأخير عن الوقت، فيجوز له في هذه الحالة. طيب، قال لخوف، قلنا هذا صلاة الخوف في وقت القتال. أيضا من الخوف حال الهرب، حال الهرب، واحد يهرب مثلا من سيل، أو يهرب من سبع، أو يهرب من حريق، أو يهرب من زلزال، أو يهرب من عدو يلاحقه، سواء يهرب على قدميه أو يهرب على سيارة أو يهرب على دباب، فإذا جاء وقت الصلاة فيصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. طبعا هؤلاء كلهم يجوز لهم الجمع بين الصلاتين، لكن الكلام إذا كانت الصلاة لا تجمع أو كان وقت الجمع سوف أيضا سوف ينتهي، فيصلي على حسب حاله. ومن ذلك أيضا العاجز عن الاستقبال بسبب الغرق، أحيانا يسقط الإنسان في نهر أو في بحر وقد لا يستطيع الاستقبال، فله أن يصلي على حسب حاله. ومن الحالات حالات العذر، الحالة التي يكون فيها الإنسان مقيدا أو مربوطا إلى شيء، سواء في سجن أو في مسكن أو غيره ربطوه. ومن ذلك المريض أيضا، مريض مستلقي على فراشه لا يستطيع الحركة، مشلول، أو مريض مرض لا يستطيع معه الحركة بحيث يستقبل القبلة، أو الآن أجريت له جراحة لا يستطيع معها الحركة، أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا من حالات العذر الكبر، كبر السن، أحيانا كبير السن لا يستطيع الحركة، يكون ملقى على فراش ومضطجع لا يستطيع أن يتحرك حتى يأتي من يحركه يمين أو يحركه يسار، قد لا يكون مشلولا لكنه أصبح في حالة من الضعف لا يستطيع معها الحراك إلى القبلة. طبعا ينبغي في مثل هذه الأحوال يعني إذا تيسر أن يستقبل الإنسان بفراشه القبلة بحيث يجعل قدميه إلى القبلة، فإذا أراد أن يصلي صلى وهو مضطجع، أو إذا أمكنه الجلوس صلى وهو جالس، هذا إذا كان لا يستطيع طبعا الحركة، لا يستطيع القيام، لا يستطيع الوقوف، ولا فيصلي مستقبل القبلة وهو مضطجع أو وهو مرتفع قليلا جالسا أو قريب من الجالس. هذه هي الحالتان، أو هاتان هما الحالتان اللتان يجوز فيهما ترك استقبال القبلة، حال السفر إذا كان يصلي نافلة وعلى دابته أو مركوبه، وإذا كان له عذر يمنعه من استقبال القبلة. قال فيصلي كيفما أمكنه، نعم، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله تعالى فأينما تكونوا فثم وجه الله. فثم وجه الله، هذه الآية نزلت في حال العذر، في حال العذر. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافع أراه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون رجالا أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وهذه اللفظة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نافع كما حرره جمع من أهل العلم رحمنا الله وإياهم. نعم، إذا في أسئلة لا بأس، نأخذ فترة للمسائل، كان عندهم مسائل أعطناها. هذا السؤال يقول السائل أو السائلة: أركب مع السائق في الحضر وأذهب شرقا أو غربا، هل يجوز أن أصلي لغير القبلة؟ نقول اسمع يا أيها الأخ أو الأخت، ذكرنا قبل قليل أن جمهور العلماء لا يجوزون الصلاة لغير القبلة، وهذا هو الصحيح، لأنه ما في دليل، نبقى على العمومات، ما في دليل يخصص حال الحضر، إنما جاء الدليل في حال السفر. ولكن لو كان طريقك في جهة القبلة، في جهة القبلة، فالصحيح فلا بأس أن تصلي، لا بأس أن تصلي النافلة، لا بأس أن تصلي النافلة في السيارة وتومئ بالركوع السجود، لأن النافلة يجوز صلاتها جالسا باتفاق العلماء، بإجماع العلماء يجوز أن تصلي النافلة وأنت جالس، ويجوز أن تومئ فيها إيماء بالركوع والسجود. فإذا كان طريقك جهة القبلة من يوم أن تفتتح الصلاة حتى تسلم، فيجوز أن تصلي في الحضر في سيارتك، تصلي السنة الراتبة أو تصلي نافل مطلق أو تصلي صلاة الضحى أو غيرها من الصلوات، صلاة الوتر، قيام الليل، إذا كنت في السيارة والسيارة متجهة للقبلة لا تنحرف عنها. لو انحرفت انحراف يسير لا بأس، الانحراف يسير لا يضر، لكن الانحراف الذي يجعل القبلة عن يسارك أو عن يمينك أو وراء ظهرك، هذا لو حصل تبطل الصلاة وتنقطع الصلاة، لأنه لم يتحقق أحد شروط صحة الصلاة، والله أعلم. نعم، طيب ماشي، عطنا نعم لا تصح الصلاة. يعني لو أن إنسانا صلى لغير القبلة متعمدا فهذا آثم وصلاته باطلة، وفي هذا يعني عند أهل العلم ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه فيه نوع من الاستهزاء بالصلاة، وليس صريحا، لو كان هذا الاستهزاء وهذه السخرية صريحة لكان كفرا والعياذ بالله، لكنه لا شك أنه فيه استهزاء حكمي أو فيه نوع استهزاء، ليس استهزاء صريح لكنه استهزاء يعني مبطن. فهذا إذا كان متعمدا فهو حرام وارتكب ذنبا عظيما وصلاته لا تنعقد أصلا. أما إذا كان يعني جاهلا من القبلة أو غير عارف من القبلة، فهذا سوف يأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى أحوال الناس في هذا. نعم، نعم، هذا تكلمنا عنه قبل قليل في بيان حقيقة القبلة. فالقبلة في الجملة نوعان: إما ذات الكعبة وهذا للقريب، وإما جهة الكعبة فهذا للبعيد، فهذا للشخص البعيد، تكلمنا عنه قبل قليل بشيء من الإيضاح والتفصيل. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وإياه: وإن خفيت القبلة في الحضار سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وإن أخطأ فعليهم إعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. نعم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. يعني إذا كان الإنسان لا يعرف القبلة فلا يجوز له أن يصلي حتى يسأل عن القبلة ويتعرف عليها إن أمكن السؤال، فإن لم يتيسر له السؤال فإنه يبحث عن طرق يتعرف بها على القبلة. من أوضح الطرق محاريب المسلمين، وهذا يكون في بلاد المسلمين أو في بلاد ينتشر فيها المسلمون انتشارا ظاهرا بحيث كل مساجد يعني منتشرة، ولو كان هذا في حي من الأحياء أو في مكان من الأماكن. فالمقصود أنه إذا أمكنه التعرف على القبلة يقينا فيجب عليه أن يتعرف على القبلة يقينا، ولا يجوز له أن يجتهد، لا يجوز له أن يجتهد. طيب لو اجتهد في هذه الحال، نقول إن اجتهد طبعا يكون أخطأ في هذا، لكن إن أصاب فصلاته صحيحة لأنه لم يخطئ الكعبة، لم يخطئ القبلة، وهذا هو الصحيح. وإن أخطأ فإنه لا تصح صلاته ويجب عليه أن يعيد. وهذا كما قال المؤلف يعني في الحضر، والمراد بالحضر هنا بلاد المسلمين التي تنتشر فيها المساجد. لكن إذا كان الحضر بلاد الكفار ما فيها مساجد ولا في أحد يعرف القبلة، هذه حكمه حكم الصحراء، حكمه حكم الصحراء. يجتهد الإنسان ويسأل عن الجهات الأصلية إذا أمكنه التعرف على جهة القبلة أنها شرق أو غرب أو ما أشبه ذلك، فيسأل عن الجهات الأصلية ولا يسأل عن القبلة، ويصلي إذا أخبروه بالقبلة وتأكد من هذا. وفي الجملة قال إن أخطأ فيتكلم عنها، قال وإن خفيت في السفر اجتهد. يعني شخص في الصحراء مسافر فهذا ما عنده شيء يتعرف به على القبلة يقينا، فيجتهد إما بمعرفة الجهات، معرفة شروق الشمس، معرفة غروب الشمس بالقطب الشمالي، بغيرها من أدوات معرفة القبلة، ويصلي بحسب اجتهاده. وهذا لا إعادة عليه لو تبين أنه قد أخطأ. إذا ما تبين له أنه أخطأ الحمد لله انتهينا، لكن لو تبين له أنه أخطأ، جاء واحد بعد شوي وقال له ترى ميب هذه القبلة، أو مشى شوي ثم تبين له أنها ليست هذه القبلة، فهنا نقول صلاته مضت صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع واجتهد وعمل باجتهاده. هذا هو الواجب عليه شرعا، أنه يتقي الله ما استطاع، يجتهد إن كان يعرف الاجتهاد. فإن لم يكن يعرف الاجتهاد فإنه يتحرى، تحرى يعني بحسب القرائن والاحتمالات، ما يعني يصلي بس، لا يتحرى، يقول والله أتوقع أنها كذا، أتوقع يمكن أنها كذا، فيه هذا يدل على يعني ما عنده اجتهاد، يجتهد بحسب، لكن ينظر إلى القرائن والاحتمالات والأحوال التي ممكن أن تشعره وترشده إلى جهة القبلة وإن لم يكن صاحب اجتهاد. فالأحوال ثلاثة: العلم والاجتهاد والتحري. طيب، يمكننا أن نضع ضابط يعني أوضح ما ذكره المؤلف، فنقول الناس في هذا الباب قسمان، الناس في هذا الباب قسمان. القسم الأول من لا يجوز له الاجتهاد في معرفة القبلة، بل لا بد أن يتعرف عليها بشيء يقيني، وهذا هو الشخص الذي يصلي في بلاد المسلمين، يصلي في بلاد المسلمين في الحواضر منها، فهذا لا بد يتعرف القبلة، يعني في المملكة، في مصر، في الأردن، في سوريا، في كذا، لابد أنك تتعرف على القبلة من خلال المساجد أو من خلال المسلمين الذين في هذه البلدة، فتسألهم، تسألهم ويدلونك على القبلة. وإن كان ويا للأسف الآن يوجد في بعض بلاد المسلمين الآن، وأنا هذا شيء شاهدته يعني بنفسي، ما أقول حدثني أحد، أحيانا تسأل في المطارات الدولية في بعض بلاد المسلمين بل بعض بلاد العرب، تسأل كثير من اللي يعملون في المطار أين القبلة؟ فيقولون لك لا ندري، ما نعرف. حتى أنا سألت مرة في أحد الدول العربية عن القبلة، أكثر من شخص على الكاونترات ونحن ننتظر الطائرة، كلهم يقولون ما ندري. فقلت لهم أنتوا ليش ما تدرون عن القبلة؟ قال والله إحنا ما نصلي. الله المستعان. فالشاهد أنه الحالة الأولى أنه لا بد يتعرف على القبلة عن يقين، وهو إذا كان في حواضر المسلمين التي أيضا يستطيع أن يتعرف فيها على القبلة بيقين. وإلا لو وجد يعني في بعض بلاد المسلمين، يمكن كما يحكي لنا بعض الذين نراهم من إخواننا، تجد البلد بلد إسلامي لكن المصلون قلة ونادر أن يصلي أحد للأسف. وقد تكون المساجد غير موجودة في بعض الأماكن وفي بعض الأحياء، فهذه يعني مثلها مثل غيرها من البلاد التي ليس فيها أحد. لأن القضية ليست قضية ذات بلد الإسلام، القضية أنه فيه من يرشدك إلى القبلة، فيكون مثلها مثل الصحراء التي هي في بلاد المسلمين، ومثلها مثل بلاد الكفار التي لا تستطيع أن تتعرف فيها على القبلة. ولسنا نحكي الآن عن حكم البلد، إنما نتكلم عن حكم القبلة فليفهم. إذن الحالة الأولى أنك تستطيع أن تتعرف على القبلة بيقين، فهنا لا تجتهد، ولو اجتهدت فأصبت فصلاتك تمضي صحيحة على الصحيح من قولي أهل العلم خلافا للمشهور في المذهب، وإن أخطأت فيلزمك إعادة الصلاة. إعادة الصلاة، صلاة صليت ثنتين ثلاث أربع، يوم يومين ثلاثة، كلها تعيد هذه الصلوات، لأن هذا ليس محل اجتهاد، وأنت مقصر هنا فيما أمرك الله عز وجل به ولم تتق الله ما استطعت. يعني العلماء يستثنون، بعض العلماء وهو قوي يعني يستثنون، لو يعني أن الإنسان بقي مدة طويلة. يعني يجون ناس يسألون يقول لك والله أنا سكنت في شقة جديدة أو في بيت جديد وأهلي يصلون لغير القبلة ستة أشهر. طبعا هم آثمون بالتقصير، يعني الإنسان يعني هذا دينك، هذا ما هو لعب هذا، فلا يعني تتساهل في الدين. في ناس يروحون يستأجرون فندق، يستأجرون شقة، ثم يعني يتوقعون احتمالات أو ينقلب رأسه مع الدرج ومع الأسانسير المصاعد وكذا، فيتوقع القبلة، يتحرى حتى، ما هو اجتهاد هذا، أن القبلة كذا ويطلع غلط. فعلى كل حال إن كانت أيام يسيرة فلا بد أن يعيدها، مثلنا اليوم اليومين الثلاثة ونحوها يعني. لكن لو تقولي والله شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر سنة، نقول استغفر وتب إلى الله عز وجل ولا تعيد هذه الصلوات، واستأنف صلواتك إلى قبلة صحيحة. وعلى كل حال ما هنا تحديد، لكنه بحسب الواقع وبحسب يعني ما يراه من يفتي في هذه المسألة. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى، وهذه كما قلت يعني صورتها الأساسية في بلاد، في حواضر المسلمين التي يمكن فيها التعرف على القبلة، أو في حواضر الكفار التي يكثر فيها المسلمون بحيث يسهل التعرف على القبلة. يعني بعض البلاد الكفار قد يكون العرب والمسلمون مجتمعون في حي أو حيين أو بعض الأحياء فيها مساجدهم، وغالب من فيها مسلمين، وغالب من فيها مسلمون، فهنا يجب أن تتعرف منهم على القبلة يقينا. طيب القسم الثاني هو الذي يجوز له الاجتهاد أو يصح منه الاجتهاد، وهذا هو الذي لا يستطيع التعرف على القبلة يقين، إنما هو يجتهد بحسب أدوات الاجتهاد. وهذا له أيضا أمثلة، مثل المسافر أو اللي طالع في بر في صحراء، والمسافر يعني إذا كان لا يزال في الصحراء مو في الحواضر، وأيضا سواء بلاد المسلمين أو غيرها. وهكذا الشخص الذي عنده عذر لا يستطيع الذهاب والسؤال ولا الذهاب والتعرف على على على على المحاريب، مثل شخص ولو كان في بلاد المسلمين لكنه مسجون في سجن لا يستطيع أن يعرف فيه القبلة، أو مريض في موضع لا يستطيع فيه التعرف على القبلة وحضرة الصلاة، وليس عنده أحد يسأله، وليس حتى عنده جوال، أو عنده جوال لكن لا يعني لا يستطيع أن يتصل على أشخاص يعرفون القبلة في موضعه الذي هو فيه أو لأي عذر من الأعذار يعني. ففي هذه الحالة الأحوال يجتهد الإنسان إذا كان قادر على الاجتهاد، وإذا كان الجهاد اجتهاده ممكنا، وأحيانا يكون الاجتهاد غير ممكن طبعا. لو كان الإنسان مغلق عليه في غرفة لا يطلع فيها، لا يرى فيها شمس ولا قمر ولا نجم ولا ريح ولا جبل ولا يعني اللي هي أشياء التي يعرف بها طرق الاجتهاد، تعرف بها طرق الاجتهاد، تعرف بها القبلة، ففي هذه الحال يتحرى. كما قلت أن الأحوال ثلاثة: العلم والاجتهاد والتحري. والإنسان الذي حتى التحري لا يستطيع يصلي على حسب حاله من غير تحري، قد يكون إنسان يعني ما عنده إدراك قوي حتى يتحرى، ما عنده، فأيضا ممكن أن يصلي على حسب حاله ولا يعني يتجه إلى أي جهة، إلى أي جهة، لكن كان عنده قدرة على التحري فتكون الأحوال أربعة. إذن القسم الثاني من الناس هو الذي واجبه ويصح منه الاجتهاد، فهذا إذا اجتهد فأصاب فالحمد لله، وإذا أخطأ فصلاته مضت صحيحة. لكن في كلا الحالتين، في الأولى والثانية، الأولى إذا جاءه أو هو عرف القبلة بيقين وهو مخطئ، الحالة الأولى اللي هو ما له أنه يجتهد، فهل له أن يستدير إلى جهة القبلة؟ نقول لا، لا، لأن صلاة أصلا من عقدت. مثل واحد يصلي في الرياض وهو من أهل الرياض أو حتى وافد عليها، أو واحد يصلي في المسجد وعكس القبلة. أحيانا يعني بعض الأحباب مرة وإن موجودين في المسجد، لكن منا في أصل المسجد، في مكان في المسجد، في أعلى المسجد يعني مصلى النساء، صلى عكس القبلة تماما ما انتبه، فقلت له يعني القبلة عكس في ظهرك، فاستدار، استدار. قلت لا، ما يصلح الاستدارة هنا، أنت في المسجد الآن. ليش؟ لأن هذا ما له حق أن يجتهد، لابد يعرف القبلة يقينا، فلو اجتهد فصلاته لا تنعقد أصلا. إذن القسم الأول إذا علم أنه أخطأ وهو في الصلاة فإنه يستأنف، يعني يبدأ الصلاة من أولها، يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام، ولا يبني على ما مضى، ولو بنى لم تصح منه الصلاة، يعيدها من جديد ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، لأن صلاته تلك لم تكن صحيحة. أما القسم الثاني وهو الذي يصح منه الاجتهاد واجتهد، فصلى مثلا شرق ثم جاءه شخص أو هو تغير اجتهاده أثناء الصلاة بسبب مثلا طلعت الشمس وكانت بينه وبينها غير فعرف القبلة أو لأي سبب من الأسباب، فهنا يجوز له أن يستدير، لأنه في حاله الأولى اتقى الله ما استطاع واجتهد ثم تبين، فاجتهاده الأول لا ينقضه الاجتهاد الثاني، وكما قالوا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فيستدير، فيستدير في أثناء الصلاة ويبني على ما مضى منها وصلاته صحيحة، لأن أولها كان صحيحا منعقدا والله أعلم. ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم في مسجد القبلتين لما غيرت القبلة وكانوا في صلاة الفجر، فمر بهم وقيل غيرها، ومر بهم بعض الصحابة فقال إن القبلة إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل إليه قرآن وأمر أن يتجه إلى الكعبة، فاستداروا إلى جهة الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة، لأنهم كانت الصلاة من أولى صحيحة، لأن هذا هو العلم الذي عندهم من قبل، فما مضى منها صحيح، فاستداروا فاتجهوا بعد ذلك إلى الكعبة المشرفة. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا الضابط الذي ذكرته لكم إن شاء الله مريح ومفيد لكم في ضبط من الذي يلزمه الإعادة ومن الذي لا يلزمه الإعادة، ومن الذي يصح أن يستدير ومن الذي لا يصح منه أن يستدير في أثناء الصلاة. وكثير من الناس لا يدركون هذه المسائل، ودائم عندهم الإنسان إذا هذا استدار ومشى للقبلة، وهذا كما قلت غير صحيح، إنما هذا إذا كان في البر أو كان في سفر في غير بلاد المسلمين. أما في بلد المسلمين وفي الحواضر المسلمين ما يصح أنك تستدير تعيد الصلاة من أولها، والله أعلم. بل حتى لو صليت، مو بلحن في أذنها، حتى لو صليت يعني أحيانا تحصل أنك تزور شخص أو تروح الفندق ثم تستعجل وتصلي. إذا جاء رفيقك صاحب الدار مثلا، راح مثلا يجيب الشاي ولا القهوة ولا راح يجيب الغداء ولا العشاء، وجاء وأنت مصلي، تسأل عن القبلة، قلت أنا صليت مثلا شرق، قال لا، القبلة الشمال، القبلة جنوب، القبلة غرب، هاي تقوم تعيد صلاتك، تعيد الصلاة، لأن الصلاة الأولى تبين لك أنها باطلة، واللي ما فهم يسأل. نعم. أيوة. نعم، يجوز الاستفادة من الطرق الحديثة. طبعا عندك البوصلة وتسمى بيت الإبرة، تسمى عند العلماء السابقين في كتب الفقه وكتب المواقيت وما أشبه، يسمونها العلماء بيت الإبرة، بيت الإبرة. فهذه البوصلة أو بيت الإبرة طريقة صحيحة للتعرف على القبلة، لكن ينبغي أن تكون مجربة، ما تكون خربانة أو سيئة، يعني لكن هذه تعتبر ما هي اجتهاد، فإن أصبت فالحمد لله. لكن لو تبينك أنك غلطان، أنت جوالك أو البوصلة طلعت غلط، تعيد الصلاة، تعيد الصلاة إذا كنت في الحواضر. أما إذا كنت في السفر فتجزئك إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي لك أنك تكون قد استخدمتها من قبل، ما تكون يعني. إحنا كنا لما في زمن مضى أيام البوصلة، كنا الحقيقة أنا كثيرا ما كنت أخذ معي ثنتين، وإذا جيت أصلي نجرب الثنتين، لأن أحيانا تكون واحدة خربت، واحدة خربانة، واحدة فيها مشكلة معينة، واحدة يعني تأثرت بشيء حولها يعني. فالمقصود أنه يعني تجربتها جيدة قبل أن تسافر، جرب جوالك هل هو مضبوط. أنت في الرياض الآن بتسافر مثلا، جربه في الرياض، اللي هو البوصلة اللي داخل الجوال أو التطبيق اللي داخل الجوال، جربه وتتأكد أنه يصيب القبلة في بلدك. إذا تجربته وأنه يصيب خلاص إن شاء الله يعني، لكن لو تبين أنه خطأ، تبين أنه غير صحيح، فهنا تعيد الصلاة إذا كنت في الحضر. أما إذا كنت في السفر فأرجو إن شاء الله أن تكون الصلاة مجزئة، لأن هذا من وسائل التعرف على القبلة، وأن تتقيت الله ما استطعت. والله يعني على نفس الكلام السابق، في الحال الأولى اللي هي القسم الأول تعيد، أما القسم الثاني فلا تعيد. نعم ماشي. جربت أنت؟ خربت؟ تعيد الصلاة. إيه لا تصح. ليش خربتها الحين؟ عشان الأجهزة حولها مثلا؟ إيه لابد منها. يعني جربناها أحيانا ما تصيب، أحيانا تصير ما هي مضبوطة لأي سبب من الأسباب بعد. نعم. نعم نعم صحيح، يقولوا لابد يكون لها صلح مستوي، سطح مستوي، لأنها تتأثر يعني، أو صلب، ممكن إذا كان صلب قوي يعني. نعم. إيه نعم. نعم، لو كان هناك مجتهدان، طبعا قلنا في موضع الاجتهاد، ما هو موضع الاجتهاد الآن؟ البر، السفر إذا كنت في غير حواضر المسلمين، خلاص اثنين، كل واحد عنده قدرة، واحد يعرف النجوم، واحد يعرف الرياح واتجاهاتها، واحد يعرف الجبال وطرقها، واحد يعرف مثلا الشمس ومشارقها ومغاربها، يعني الطرق التي تتعرف بها القبلة. اختلف هذان الرجلان، قال العلماء لم يتبع أحدهما صاحبه، يعني خلاص ما يقلد صاحبه في القبلة، يعني واحد يقول القبلة الشرق والثاني يقول القبلة غرب، خلاص كل واحد يصلي على حسب اجتهاده، ما يجي صاحب الغرب يروح يصلي شرق، ما يجوز له أن يقلد، لأنه مجتهد والمجتهد لا يقلد. وليس مرادهم هنا أنه لا يتبعه في الصلاة، هذه مسألة أخرى أيضا ذكروها، لكن أشوف بعض الشراح غلط فشرحها، قال لم يتبع أحدهما يعني في الصلاة، يعني ما يصلون جماعة. هذه مسألة. هذه مسألة في اتباع المجتهد للمجتهد في اجتهاده. فكما أنه لا يجوز أن يتبعه في المسائل العلمية، كذلك لا يتبعه المسائل العملية. إذن هذا اجتهاد شرق فيصلي شرق، وهذا اجتهاد غرب فيصلي غرب. ولا يجرى أن يقلده. طيب، هل له أن يتابعه في الصلاة؟ يعني يكون هذا إمام وهذا مأموم؟ المذهب أنه لا يجوز ولا يصح. والقول الثاني أنه يصح إن أمكن، إن أمكن لهما الصلاة جماعة وأمكن المتابعة فيجوز، هذا له صلاته وهذا له صلاته، ولكن يتابعان إماما واحدا. فهم اختلفا في الاجتهاد واختلفا في الجهة، كما لو اختلف مثلا في شروط الصلاة، واحد يرى أن العورة كذا وهذا يرى أن العورة كذا، مثل مسألة المنكب مثلا اللي ذكرناها في الدرس الماضي أو اللي قبله، أو اختلف مثلا في نواقض الوضوء، فهذا قد أكل لحم إبل، فكلهم يعني أكل لحم إبل زين في جلسة واحدة، لكن هما مجتهدان، فأنا مثلا أرى أنه ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، وصاحبي مثلا يرى أنه لا ينتقض، مالكي ولا شافعي ولا ولا ولا ولا حنفي هؤلاء لا يرون الانتقاض، ويكون عالم له اجتهاده وأنا أيضا لاجتهادي، فما نصلي مع بعض؟ نصلي مع بعض، واختلفنا في الشروط، في النواقض، في الأركان، في في في في الواجبات. يعني انا ارى ان الواجب مثلا تسبيح في الركوع والسجود، وهو حنفي او مالكي او حتى شافعي يرى انه ليس بواجب ولا يسبح مثلا في الركوع ولا في السجود على انه سنه عنده، لكن فرض انه لا يسبح، فهل لا اتابعه؟ لا اتابعه. فكذلك هذه المساله، الصحيح انه يتابعه في الصلاه اذا امكنت المتابعه، اذا امكنت. فاذا كان شرقه حتى لو واحد صلى الى ظهر الاخر صح، كما لو صلى في جوف الكعبة، يعني لو صلى اثنين في جوف الكعبة، جوف الكعبة كلها قبلة، شرقها غربها شمالها جنوبها، فلو صلى اثنين جماعة واحد شرق واحد غرب يعني متظاهرين حجاز، لكن ليس هو الأفضل وليس هو الأحسن، يعني أصل الجماعة يكونوا مجتمعين، لكن لو صلى مختلفين صح ذلك، لكنه في مثل صورة الكعبة لا ينبغي. طبعا هذا لا ينبغي، نتكلم عن التصحيح، لكن في مثل حالة الاجتهاد هذه هذا كل واجتهاده لا يقلدها، ولو صلى منفردين على حسب رأي المذهب حال أمر سهل إن شاء الله، الأمر سهل في مثل هذا. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، يعني هذان مجتهدان أحدهما عندي أنا أوثق من الآخر، فإذا كنت أنا مقلد أو كان شخص مثلا كثيف البصر فله أن يتبع، يجب عليه أن يتبع الأوثق فيهما، هذا أعلم من هذا، هذا أكثر ديانة من هذا بحسب رؤيته هو فيتبع، لأن هذا مسألة التقليد، والتقليد يقلد فيه الأديان والأوثق والأعلم، والله أعلم. لا عطنا السادس وبعدين خلاص نفتح المجال، نوقف عنده ونفتح المجال. نعم. قال رحمه الله وإياه الشرط السادس النية في الصلاة بعينها، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير، على التكبير، ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يكسبها. نعم، النية قبل أن نشرع في شرحها، تجدون في كتب الفقه وفي كلام الفقهاء أحيانا تشقيقات كثيرة، كثير منها ليس لها أصل في الكتاب والسنة، وهي نوع من الإغراق في باب النية، وبعضها تصل إلى درجة الوسوسة والبدع، فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذا، لكن لها أحكام طبعا كثيرة. باب النية باب عظيم وفيه كتابات ومؤلفات كثيرة جدا، وباب مهم جدا، يعني ليس هو من الباب من الأبواب التي ينبغي إهمالها، بل ينبغي العناية بها في يترتب عليه صحة الصلاة من بطلانها. لكن الكلام على تشقيق بعض المسائل وبعض الصور من غير دليل واضح ولا دليل بين. فما المقصود بالنية؟ النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، وهذا في اللغة وفي الشرع القصد والعزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل في علاه. والنية ما دامت هي القصد فلا تحتاج إلى تكلف، وكل عاقل إذا أراد أن يفعل شيئا فقد قصده. يعني واحد توضأ ولبس ملابسه يبغى يصلي، وش يسوي؟ ماذا يريد أن يفعل؟ خلاص هذه هي النية. واحد يتسحر يريد أن يصوم، هذه هي النية، ما يحتاج إلى شيء زيادة على هذا. واحد راح للمسجد يريد أن يصلي صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء، هو عارف أنه العصر، عارف أنه هذه هي النية، فلا نزيد على مثل هذا. لكن إنما يرد في بعض الأحوال المنافية للصواب، هذه نادر ما تحصل طبعا. يعني أنا أتذكرها، يعني حصلت لي مرة في عمري كله، كنت خارج المملكة صليت في إحدى الدول وكان الجو لطيف جدا وجميل جدا، وكانوا يؤخرون صلاة الظهر، فسبحان الله من هذا التأخير ظنيت أنها صلاة العصر وغفلت أن ما بعد صلينا الظهر، لكن بسبب الجو والانشغال وكذا ظننت، فصليت على أنها العصر. ثم تبين لي بعد ما صليت وانتهيت أنها كانت صلاة الظهر، كانت صلاة الظهر. فاستفتيت العلماء في ذلك الوقت قبل قرابة يمكن 40 سنة، وأفتاني بعض مشايخنا بإعادة الصلاة، ولا شك أن هذا صحيح، لا بد أن تعيد الصلاة في هذه الحالة، لا بد من إعادة الصلاة لأنك ما صليت الظهر، لم تصلي الظهر، وأما العصر فليس هذا وقتها، ليس هذا وقتها. إذن يكفي الإنسان أن ينوي الصلاة، قال بعينها، يعني ينوي الصلاة الظهر العصر المغرب، فلو دخل الظهر بنية العصر ما تصح، أو دخل المغرب بنية العشاء ما تصح، أو دخل العشاء بنية المغرب ما تصح، لا بد أن ينوي الظهر أو العصر أو هذا لا بد منه. وهكذا إذا أراد أن يصلي السنة الراتبة ينويها، وإذا أراد أن يصلي الوتر ينوي الوتر وما أشبه ذلك. هذا المقصود بالتعيين، أن يعين الصلاة التي يريد أن يصليها، مو بيدخل كذا بس. يعني هذا يجوز في النفل المطلق، النفل المطلق صل على، يعني لو بغيت تصلي في وقت الضحى صل ما شئت، هو نفل مطلق، يمكنك أن تنوي الضحى ويمكنك أن تصلي بدون نية فتقع عن صلاة الضحى، وهكذا صلاة الليل، وهكذا لو صليت بين الظهر والعصر نفل مطلق، فالنفل المطلق لا يحتاج إلى نية. وهكذا لو صليت نفل مطلق وأنت تريد أن تجلس في المسجد ما نويت تحية المسجد، يكفيك، يكفيك ويكفي عن تحية المسجد، يكفي عن لأن الغرض أنك لا تجلس كما قال حتى تصلي ركعتين. لكن لو صليت نفل مطلق، يعني صورة سهلة وواضحة، لو صليت مثلا في مسجد ورحت تريد أن تحضر الدرس في مسجد آخر، فقلت أنا ماني متسنن حتى ما يفوتني الدرس، أبى أروح أتسنن في ذلك المسجد، وهي تحية مسجد، هي سنة، ما أحتاج أكررها مرتين ويضيع علي، يذهب عليه بعض الوقت، وأنا أريد يعني توفيره للدرس، وإلا الصلاة ما فيها الحمد لله ضيع وقت، كلها خير، لكن أنت توفرها فقط لأجل الدرس. فما تسننت في مسجدك اللي صليت فيه، فذهبت إلى المسجد اللي فيه الدرس فصليت بنية الراتبة، فهي تجزئك عن تحية المسجد، وإن نويت الثنتين فأنت مثاب عليهما. لكن لو نويت تحية المسجد وغفلت عن الراتبة، فهنا نقول لا تجزئ، إلا إذا كان الفارق يسير، يعني 5 دقائق، أو أنت ناوي في السيارة أو ناوي، فهنا إذا عزبت، يسمونها إذا عزبت النية عند ابتداء الصلاة فلا يؤثر هذا في صحتها. ولذا قال المؤلف ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير، يعني لو نسيت، يعني أنت الآن دخلت دورة المياه تريد أن تقضي حاجتك وتتوضأ، وقعدت في قضاء الحاجة 3 دقائق 5 دقائق 4 دقائق، وبعدين قمت وتوضيت، ما جاء في نيتك الوضوء، لكن قبل ما تدخل ناوي الوضوء، هنا يسمونها عزبة النية، ما أنك ما نويت، لا أنت ناوي، لكن عزبت يعني غفلت عن النية، يعني ذهبت النية في أول العمل. طبعا ينبغي استحضار النية في أول العمل، هذا هو الأفضل بلا ريب، لكن لو عزبت وكنت قد نويت قبلها بيسير صح، أما إذا كان الفاصل طويل، فاصل طويل عرفا، فهذا لا تصح، ونقول ما يصح منك هذا العمل لأنك فعلته بغير نية. مثل الشخص اللي يريد أن يصوم يعني كل 2 وخميس، فأنا الآن مثلا في يوم مثلا إحنا الأحد، إحنا لو نويت أصوم بكرة الخميس، بكرة الاثنين، صحة النية من الليل. لو نسيت، حتى لو صليت الفجر ورحت تقهويت مع عيالي وأنا الآن عازم تقهويت، ثم ذكرت النصائب، أمتنع عن القهوة والشراب وذا وكمل صيامي لأن نيتي صحيحة. فبالنسبة للصيام وقته نيته هي الليل، لكن لو أنا يوم السبت ناوي أصوم الاثنين أو يوم الأحد في الصباح، يعني إذا كان قريب من غروب الشمس أرجو أنه لا بأس، لكن الفجر الأحد بينك وبينها أكثر من 24 ساعة مثلا، هذه فاصل طويل عرفا. فالمقصود أنه إذا كان هناك فاصل طويل عرفا وعزبت النية لم تصح العبادة، لكن إذا كان هناك فاصل قصير عرفا وعزبت النية صحت العبادة. وهذا معنى أنه يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام بالزمن اليسير، خلافا لمن قال يجب أن تكون النية عند تكبيرة الإحرام، وبالغ بعضهم فقال يجب أو قال يشرع أن تنبسط النية على التكبيرة. الله أكبر، من جبت هذا الكلام؟ وبعدين النية يا جماعة ما فيها تكلف، ما فيها تكلف، الحمد لله، قل الله أكبر وصلوا الحمد لله. قال إذا لم يفسخها، يعني إذا ما هون، إذا كان عازم ثم قال لا خلاص ما يمصلي، خلاص هذا فسخ النية، فسخ النية، قال لن أصلي، خلاص أبا أخر الصلاة عقب شوي، أبا أخر الوضوء عقب شوي، ثم من غير راية كبر، من غير راية بدأ يتوضأ، يعني بدون على شغله الأول، الفكرة القديمة هنا لا يصح منه لا صلاة ولا وضوء. لماذا؟ لأنه ألغى النية، لأنه ألغى النية، ففعله هذا عار عن النية، عار عن النية، وإنما الأعمال بالنيات. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال الآن للمسائل. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم علما نافعا وأعمالا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين. أشكر الأخوة طلابي المباركين على حرصهم واجتهادهم ومتابعتهم للدرس، وبخاصة الأخوة الفضلاء اللي تابعون معنا متابعة يعني دقيقة في كل درس، وينشرون الإعلانات ويحضرون هنا يعني لقراءة الأسئلة ويعني متابعة الدرس وترتيبه. ونشكر أخونا المصور الأخ جمال أيضا على حرصه وترتيبه وعنايته، والشكر موصول لجميع الإخوة القريبين والبعيدين، ويسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.